بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. الدرس 20 من دروس شرح المقدمة الجزرية، وهو تتمة باب المدود. قال: وجائز. هذا المد الجائز اللي هو النوع الثالث. احنا قلنا والمد لازم وواجب، أتى لازم واجب، هذه خلصناها. وجائز وهو وقصر ثبت. الجائز الآن يأتي بيانه. وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. المد الجائز ينقسم إلى قسمين. المد الأول وجائز إذا أتى منفصلا، اللي هو المنفصل، وهو النوع الثاني من أنواع المد قبل الهمز، مثل مثلا قالوا آمنا، قالوا آمنا. لماذا أسميناه جائزا؟ وقال فواجب إن جاء قبل همزة متصلا، قال فواجب. هنا قال وجائز إذا أتى منفصلا، لأنه يجوز مده ويجوز إيش؟ قصره. يجوز مده ويجوز قصره. ويكون إذا جاء أحد حروف المد في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة التي تليها. قالوا آمنا بما أنزل إليك من علمه إلا، وهكذا. طبعا هذه الصلة الكبرى ملحقة بالمد المنفصل، وسيأتي بيان ذلك. قال: وهذا الانفصال قد يكون حقيقيا، مثل بما أنزل، قوا أنفسكم، أمري إلى، هذا انفصال حقيقي. أو يكون محذوفا في رسم المصحف ثابتا في اللفظ، يعني يكون انفصالا حكميا، مثل يا أيها. قد يكون حقيقيا كالأمثلة بما أنزل، قوا أنفسكم، أمري إلى، أو حكميا كأن يكون حرف المد محذوفا في الرسم ثابتا في اللفظ، يا أيها أو ها أنتم يا آدم. واحد يقول لا، حرف المد موجود، موجود مش في الرسم. هذه الألفات الصغيرة هذه ليست رسما، هذه في كتابة الصحابة يا همزة، يا همزة، يا يا أيها، ها أنتم، ها همزة، ما في، ليس بينهما شيء، ليس بينهما. فالألف الصغيرة هذه، الألف الخنجرية هذه، هذه لا نسميها رسم ولكن نسميها ضبط. يعني هم ضبطوها هكذا حتى يسهلوا علينا القراءة، كما ضبطوا لنا الفتح والضم والكسر، التشكيل يعني النقط والشكل. احنا تكلمنا عن المد المنفصل، وقلنا أنه يكون إذا جاء بعد حرف المد همز في كلمة أخرى. طيب، سبب التسمية منفصل منفصلا لانفصال حرف المد عن سبب، هذا في كلمة وذاك في كلمة أخرى. وسمي جائزا لجواز قصره ومده، لأن ورد عن القراء مد المنفصل قصرا، بعضهم قصره، بعضهم وسطه، وبعضهم أشبعه. هذا لم يرد في المتصل قصر، لكن المنفصل ورد فيه إيه؟ قصر. ولذلك قال وجائز إذا أتى منفصل، يعني جائز قصره لجواز قصره ومده من بعض طرق طيبة النشر. ومن الشاطبية أيضا لقراء آخرين. وقد يقال سمي جائزا لأنه إنما يجوز مده إذا وصل بين الكلمتين. لأن أما قلت قالوا آمنا، طب لو قلت قالوا إذا وقفت، ذلك بأنهم قالوا، وبعدين نفس انقطع هنا، ما أمد قالوا، مد طبيعي، لأنه السبب، سبب المد اللي هو الهمز انفصل عنه. فلذلك سمي جائزا لأنه إذا وقف على المد الكلمة الأولى فلا مد أصلا، يعني لا مد زائدا. وقيل سمي جائزا لجواز زوال سببه، السبب يجوز أن زواله، لأنه إذا وقفت على الكلمة الأولى ما عاد في سبب للمد كما بينا. طيب هذا سبب التسمية. وجه المد، لماذا مددنا المتصل؟ اتصالهما لفظا في الوصل، إذا قلت قالوا آمنا اتصلت الواو بالهمزة فأشبه المتصل في الشكل في الصوت يعني. واعتبار العارض كاللازم. وجه القصر إلغاء أثر الهمزة لعدم لزومه باعتبار حال الوقف، فإن العارض بمنزلة المعدوم. طيب نحن عشان ما يزعلوا مننا الورشيون والقانونيون، نحن ذكرنا بالنسبة للمد المتصل لحفص من الشاطبية أن فيه التوسط وفيه فويق التوسط، أما بالنسبة لقانون ففيه التوسط وفيه فويق القصر. فويق القصر إن ورد عن قانون فويق القصر، والعمل على التوسط فيه في المتصل يعني. أما بالنسبة للمنفصل فحفص له من الشاطبية أيضا التوسط فيه، وقيل أيضا فويق التوسط يعني ألفين ونصف. وبالنسبة لورش في المتصل والمنفصل كلاهما من طريق الأزرق الإشباع كله. أولئك بما أنزل كلها إشباع. أما بالنسبة لحفص من الشاطبية من طيبة النشر فله في المنفصل أيضا القصر، قالوا آمنا بما أنزل إليك، هذا مفصل ويأتي من طرق عمرو بن الصباح، لا يأتي من طريق عبيد قصر، وإنما يأتي من طرق عمرو بن الصباح، من طريق الفيل ومن طريق زرعان على تفصيل يعني، ليس كل طريق عمرو بن الصباح قصر، لكن فيه قصر. أما عبيد كله توسط اللي هو نقرأ منه يعني أشنان عن عبيد. فالشاطبية بالنسبة لحفص له فيها التوسط. طب وقالون توسط وفويق القصر، ورش الإشباع في المتصل والمنفصل. أو عرض السكون وقفا مسجلا، وقال إيه وجائز، هذا وجائز إذا أتى منفصلا، هذا النوع الأول من الإيه من الجائز، النوع الأول من الجائز إذا أتى منفصلا. وجائز إن عرض السكون وقفا مسجلا، كذلك إذا كان السكون عارضا جاز المد والقصر، جاز المد والقصر. المد المنفصل هو القسم الثاني أو النوع الثاني من المد قبل الهمز، وهذا العارض للسكون ها هو النوع الثاني من ها المد الذي سببه السكون. احنا عندنا المد اللي سببه السكون اللازم ها والعارض، واللي سبب الهمز المتصل والمنفصل. فالمتصل واجب واللازم واجب أيضا المد. أما بالنسبة للمنفصل وجائز إذا أتى منفصل يجوز مده وقصره، أو عرض السكون وقفا مسجلا، هو سكون لكنه سكون عارض. ما قل الحمد لله رب العالمين، يصل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لكن أنا إذا وقفت قلت الحمد لله رب العالمين أصبح سكون، لكن هذا السكون إيه عارض، لكن هذا السكون عارض. فهذا النوع يجوز فيه المد والقصر، يقول الرحيم والتوسط الرحيم والإشباع الرحيم، يجوز فيه الثلاثة الطول والتوسط والقصر. طيب الطول ما وجهه؟ الطول حمله على اللازم يعني كأنه السكون في لازم، كأنه بجامع اللفظ، جامع اللفظ يعني إيش؟ يعني هذا سكون وهذا سكون خلاص، هذا مدناه مشبع هذا المد مشبع. وجه التوسط لا، يقول هذا ليس سكونه لازما فننزل به عن الإشباع إلى التوسط. طيب وأما القصر مع ما ذكر أن الوقف فيه يجوز فيه التقاء الساكنين مطلقا خلاص، هذا يعني لأنه يشبه حال الوصل، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. طب إذا وصلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم، فهو أجري مجرى الإيه؟ الوصل فقصر. إذن في المد العارض لنا فيه القصر والتوسط والإشباع. الحمد لله رب العالمين العالمين العالمين، ثلاث أوجه. وقوله مسجلة بأن يكون الوقف بالإسكان مطلقة، مسجلة يعني أو عرض السكون وقفا مسجلا يعني مطلقا. إذا كان بالإسكان المجرد أو بالإشمام، يعني إياك نعبد وإياك نستعين نستعين نستعين. طب وإذا أشممت نفس الأوجه، لأن الإشمام ليس فيه صوت ومجرد نستعين نستعين نستعين. إذن فيه نفس الثلاثة مع السكون المجرد تجوز مع الإشمام. أما إذا رمت ها فأصبح عندي حركة، شوية من الحركة، جزء من الحركة، ما يجوز لمد. أقول إياك نعبد وإياك نستعين، بس كأنه ورومهم كما وصلهم، ورومهم كما وصلهم، فلا يجوز فيه إلا إيه؟ القصر، فلا يجوز فيه إلا القصر. إذن نستعين فيها كم وجه يا شباب؟ سبعة، ثلاثة على السكون المجرد ومثلها على الإشمام ووجه واحد على الروم. طب الرحمن الرحيم ها ثلاثة على السكون المجرد ما فيها إشمام لأنها مكسورة وروم واحد. طب الحمد لله رب العالمين ثلاثة بس، لأنه الحمد لله رب العالمين مفتوحة فليس فيها لا روم ولا إشمام، فهي ثلاثة العارض فقط. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. للباب تتمات، يعني هذا الذي جاء في الجزرية في بعض التتمات اليسيرة لكنها مهمة، نأخذها في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.